الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. وقال قوم: لا يتصور ذلك، إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ فقال آخرون: هو متصور وليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب. ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد. أي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار؟ وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار أحد مع تطرق الاحتمال. وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني، لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟ وأما منع تصوره بناء على الخلاف في القياس، فإنا نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم. وإن فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد في مظنونهم ليس بقياس، وهو في الحقيقة قياس، فإنه قد يظن غير القياس قياسا، وكذلك بالعكس، وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع. هذا المبحث معقود في دليل الإجماع ومستنده، إذ إن الإجماع لا بد أن ينعقد على مستند ودليل يبني عليه الأوائل قولهم، ثم بعد ذلك يحصل الاتفاق عليه. وأدلة الشريعة أدلة شاملة لكل الوقائع، ما من واقع إلا وفيها دليل شرعي، ولذلك لا بد أن يكون الإجماع مستندا على دليل. وأما عن تحرير محل النزاع، اتفقوا على أن الإجماع يمكن أن يستند إلى دليل من الكتاب والسنة، وذلك لأن الكتاب والسنة أدلة وقع الاتفاق على الاحتجاج بها، فجاز أن يستند أهل الإجماع إلى دليل منهما. كما اتفقوا على أن الإجماع لا يمكن أن يستند إلى إجماع وحده، لأن الإجماع الأول لا بد أن يكون له مستند، بالتالي يكون مستند الإجماع الأول مستندا للإجماع الثاني. واختلفوا في مسألة هل يمكن أن يستند الإجماع إلى قياس أو لا يصح أن يستند الإجماع إلى قياس. ومثل هذا الأدلة التي يقع فيها الاختلاف، هل يحتج بها أو لا يحتج؟ فهل يمكن أن يستند الإجماع إلى دليل مختلف فيه من الأدلة المختلف فيها، مثل قول الصحابي سد الذرائع والاستصلاح ونحو ذلك، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: هل يتصور استناد الإجماع إلى قياس أو دليل مختلف فيه أو لا يتصور ذلك؟ والجمهور قالوا بتصور انعقاد الإجماع عن قياس ودليل مختلف فيه. واستدلوا على ذلك بأن الاختلاف في الاستدلال بدليل لا يمنع من وجود الاتفاق على حكم مسألة، بحيث يكون كل واحد من المجمعين يستدل بدليل يتوافق مع أصله. والقول الثاني بأنه لا يتصور انعقاد الإجماع عن دليل قياسي أو اجتهادي يقع فيه الاختلاف، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الناس تختلف طبائعهم وتكون أفهامهم ليست على درجة واحدة، بالتالي يبعد أن يتفقوا على أمر مظنون يقع فيه الاختلاف. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أننا نجد أن كثيرا من الأمم تتفق على باطل، فإذا جاز اتفاق أمة على باطل فليجوز اتفاقهم على دليل ظني. الجواب الثاني: أنه لا يبعد أن يكون الظن مستندا يثبت به القطع، ومن أمثلة ذلك أن الإنسان قد يظن ثبوت الحكم بظن وجود سببه، يترتب على ذلك القطع بوجوب الحكم. مثال ذلك: إذا ظن المكلف أن الفجر قد طلع فإنه يجزم بأن الشرع قد أباح له أن يصلي صلاة الفجر، فوجد هنا أمر حكم قطعي بني على أمر ظني. الدليل الثاني: أصحاب هذا القول قالوا بأن القياس محل اختلاف، كثير من الفقهاء يرى عدم صحة الاستدلال بالقياس، فكيف يستند الإجماع والاتفاق على ما هو مختلف فيه؟ وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أنه قد ينعقد الإجماع في العصور الأولى بناء على القياس، لأن أهل العصور الأولى لم يكن بينهم اختلاف في حجيته، ولذلك نحن نقدر أن الخلاف في هذه المسألة، نقدر أن الإجماع قد حصل في عهد الصحابة الذين وقع منهم إجماع على الاحتجاج بالقياس. ومن المعلوم أن الخلاف في حجية القياس إنما حدث بعد زمانهم. الجواب الثاني أنه لا يبعد أن يكون أهل الإجماع قد انقسموا، فاستدل بعضهم بالقياس لأنه يرى حجيته، واستدل الآخرون بدليل قياسي لكنهم يعتقدون أنه ليس من القياس. فإن هناك عددا من الاستدلالات يظن بعض الناس أنها ليست من القياس، ويرى آخرون أنها من القياس. من أمثلة ذلك عدد من مسائل تحقيق المناط وتنقيح المناط، كما أن القياس المنصوص على علته قال طائفة لأن الإلحاق فيه من باب اللغة وليس من باب القياس، وهكذا في القياس في معنى الفارق، في القياس بمعنى الأصل، أو القياس بعدم وجود الفرق بين الأصل والفرع. كثير من الفقهاء لا يجعلونه من القياس. وهكذا وقع الاختلاف في صور من مفهوم الموافقة، فجعلها بعضهم من القياس. وبذا يترجح القول بأنه يتصور انعقاد الإجماع بناء على الاستناد إلى دليل قياسي. وننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي إذا قلنا بأن القياس المستند بأن الإجماع يمكن ويتصور أن يستند على القياس، فهل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ فالجمهور قالوا بأن الإجماع المستند إلى قياس واجتهاد حجة يجب العمل به، واستندوا إلى الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فإنها لم تفرق بين كون الإجماع منعقدا عن قياس أو عن دليل آخر. والقول الثاني بأن الإجماع المنعقد والمستند إلى قياس ليس بحجة، واستدلوا بأن القياس محل اختلاف، فكيف يحتج بالإجماع الذي يستند إلى القياس؟ لأن القياس ما دام ليس محل اتفاق فحينئذ لا يمكن أن يستند إليه الاتفاق. وأجيب عن هذا بأن الظنون يمكن أن يستند إليها الإجماع، فكما وقع الاتفاق على إمكان استناد الإجماع إلى أدلة ظنية من ظاهر خبر واحد مع وجود الاحتمال إليه ويكون حجة، فهكذا في مسألتنا. ولذا يظهر أن الإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس حجة شرعية يجب العمل به ويجوز بناء الأحكام عليه. قد وقع الاختلاف بين العلماء في قول ابن جرير الطبري في هذه المسألة، قال طائفة بأنه يقول بأن الإجماع لا يتصور انعقاده استنادا على القياس، وقال آخرون بأنه يقول بإمكان تصوره لكنه لا يحتج به. قال رحمه الله: فصل. الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومغنون. فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر. والمغنون ما اختلف فيه أحد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله أحد. وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به المقطوع؟ وليس ذلك بصحيح، فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد. وقولهم هو دليل قاطع، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دليل قاطع في حق من شافه أو بلغه بالتواتر، وإذا نقله الآحاد كان مظنونا وهو حجة، فالإجماع كذلك بل هو أولى، فإنه أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه، فإن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. بحث المؤلف في هذا الفصل مسألتين. المسألة الأولى سند الإجماع، فإن الإجماع قد يكون مستندا أو يكون منقولا بواسطة خبر التواتر فيحتج به بالاتفاق وتثبت به الأحكام، وقد يكون الإجماع منقولا بواسطة خبر الواحد. ولا بد أن يعلم أن هذا الواحد الناقل للإجماع إن كان لا يصح الاعتماد على قوله لم يثبت الإجماع بنقله، كما لو كان هذا الواحد غير عدل، أو كان هذا الواحد ممن لا يطلع على أقوال الفقهاء، فهذا اتفق العلماء على عدم الاحتجاج به، ولكن اختلفوا في الإجماع المنقول بخبر الواحد الموثوق الذي له اطلاع على أقوال الفقهاء هل يحتج به أو لا يحتج به، والجمهور على أن الإجماع المنقول بخبر الواحد دليل شرعي يفيد الظن. ويستدلون على ذلك بأن الأدلة يحتج بها ولو نقلت بخبر الواحد، فهكذا الإجماع. ثم استدلوا بأن الإجماع الظني نوع من أنواع الظنون، والشرع قد جاء جواز الاحتجاج بالظن والعمل به في المسائل الشرعية، فيكون محتجا به. الدليل الثالث أن النص القطعي الذي لا يرد عليه احتمال إذا نقل بواسطة خبر الواحد فإنه يحتج به تثبت به الأحكام. فهكذا الإجماع فإنه إن كان مقطوعا إلا أنه يمكن أن ينقل بخبر الواحد ويكون حينئذ حجة كالنص الصريح المنقول بطريق الآحاد. القول الثاني أن الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يحتج به ولا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية، وأهل الأصول يذكرون هذا القول، والمؤلف لم ينسبه إلى أحد، واستدل لهذا القول لأن الإجماع دليل قطعي يقدم على الدليل القاطع من الكتاب والسنة. فلا يصح أن يقدم على الكتاب والسنة القطعية إلا دليل قطعي. حينئذ خبر الواحد إذا نقل به الإجماع لم يفد إلا الظن، بالتالي لم يصح أن يحتج به ليقدم على الكتاب والسنة. قد أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن الدليل القطعي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نقله بخبر الآحاد، فإن السنة النبوية حجة قاطعة لمن بلغته بطريق التواتر أو شافها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقبل نقله بخبر الواحد. فهكذا الإجماع القطعي يمكن أن ينقل بخبر الواحد. الدليل الثاني أن النص يقبل النسخ، ومع ذلك قبل نقله بخبر الواحد، فمن باب أولى أن يقبل الإجماع الذي لا يتطرق إليه النسخ. أما المسألة الثانية فهي تقسيم الإجماع إلى قطعي وظني. المراد بالقطعي ما لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، بحيث تكون النفوس تحتمل عدم ثبوت ذلك الإجماع أو تحتمل عدم صحة بناء الحكم عليه. فإن الإجماع ينقسم بهذا الاعتبار إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي ما وجدت فيه شروط القطعية للإجماع بحيث ينتفي الخلاف عنه، ومن هذه الشروط أن ينقله أهل التواتر فإذا نقله الآحاد كان إجماعا ظنيا. ومن هذه الشروط انقراض العصر، فأما الاتفاق في بعض العصر هذا لم يوجد فيه اشتراط انقراض العصر الذي يشترطه بعض العلماء، فيكون الإجماع في بعض العصر إجماعا ظنيا. الشرط الثالث ألا يسبق الإجماع بخلاف قبله، فإن بعض العلماء قد منع من حجية الإجماع المسبوق بخلاف على ما تقدم. الشرط الرابع أن يكون الإجماع صريحا قد نقل عن جميع العلماء، وبذلك نعلم أن الإجماع السكوتي إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا. وقد قال بعض العلماء بأن كل شرط مختلف فيه فإنه ينزل رتبة الإجماع من كونه قطعيا إلى كونه ظنيا. ما الفائدة من تقسيم الإجماع إلى مقطوع ومظنون مع أن كل منهما حجة يجب العمل به؟ الفائدة تبرز في ثلاثة أشياء: الأمر الأول التحقق من الإجماع الظني يحتاج إلى ما لا يحتاجه التحقق من الإجماع القطعي، فإنه إذا نقل الخبر بطريق الواحد مثلا فهذا يجعل الفقيه يبحث عن الخلاف إن يحتمل وجود خلاف، بخلاف ما إذا نقل الإجماع بطريق التواتر فإنه لا يتردد في قبوله. الفائدة الثانية أنه إذا قيس على مسألة مجمع عليها بإجماع قطعي وقيست تلك المسألة على مسألة أخرى فيها إجماع ظني فحينئذ نقدم القياس المبني على إجماع قاطع. الفائدة الثالثة في هذه المسألة أن الإجماع معرفة أن الإجماع متفاوت الرتبة وأنه ليس على رتبة واحدة. قد قيل بأن الإجماع القاطع يقدم على النص خلاف الإجماع المظنون، بهذا نعلم أن البحث في انقسام الإجماع إلى مقطوع ومظنون له ثمرة، لأن بعض الناس قال إن هذه المسألة لا ثمرة لها بناء على أن ثمرت الانقسام إلى قطع وظنه والترجيح عند التعارض. قال: والإجماعات لا يمكن أن تتعارض، وبالتالي لا نحتاج إلى ترجيح بينها، لكن كما تقدم أنه يمكن استثمار هذه القاعدة في عدد من المسائل. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتاب، فقيل دية المسلم، وقيل النصف، وقيل الثلث، فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع، لأن وجوب الثلث متفق عليه، وإنما خلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعا؟ ولو كان إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد، والله تعالى أعلم. المراد بهذه المسألة: هل يصح الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال بحيث يبنى عليه الحكم ويكون أرجح عند الاختلاف إذا لم يوجد دليل ترجيح آخر أو لا؟ وقول العلماء: الأخذ بأقل ما قيل، هذا من باب التغليب، وإلا فإن هناك مسائل يكون الاستدلال بالقاعدة فيها على أكثر ما قيل لا على أقله. وقد ضرب المؤلف مثالا للقاعدة في دية الكتابي من اليهودي والنصراني، فإنه قد اختلف فيها، فقال الإمام أبو حنيفة: دية الكتابي مثل دية المسلم سواء بسواء. وقال الإمام مالك والإمام أحمد بأن دية الكتابي على النصف من دية المسلم. وقال الشافعي بأن دية الكتابي على الثلث من دية المسلم. والثلث قدر اشتركت فيه الأقوال ووقع الاتفاق عليه، ووقع الخلاف فيما زاد على الثلث، فهنا تمسك بالقدر المشترك بين الأقوال. قد يكون تطبيق القاعدة في أكثر ما قيل، مثال ذلك مسألة مسافة القصر، فقد قال طائفة بأن مسافة القصر مسيرة يوم وليلة كما قال به بعض التابعين، وقال آخرون بأن مسافة القصر مسيرة يومين كما هو قول الشافعي وأحمد، مشهور من قول مالك. وقال الإمام وقال الحنفية بأن مسيرة أو مسافة القصر هي مسيرة ثلاثة أيام، فمسيرة ثلاثة أيام هذا هو أكثر ما قيل في المسألة، ومع ذلك هو القدر المشترك بين هذه الأقوال. وقد وقع الاختلاف في هذه القاعدة في مسألتين: المسألة الأولى، هل التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال يكون إجماعا أو لا يكون إجماعا؟ وقد قال طائفة من الأصوليين: هو إجماع، لأن القدر المشترك بين الأقوال وقع الاتفاق عليه، وأما الزيادة فمحل اختلاف، أما القدر المشترك فمحل اتفاق. ونسب هذا القول إلى الإمام الشافعي بناء على أن الإمام الشافعي يحتج به، وبناء على أن الشافعي قال بأن دية الكتابي على الثلث. والصواب أن الإمام الشافعي لا يقول بهذا القول، وإنما يقول بأن التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال حجة يجوز بناء الحكم عليه، ولكنه لم يجعله إجماعا. والجمهور على أن التمسك بالقدر المشترك ليس تمسكا بالإجماع، لأن الخلاف والبحث هو في الزيادة، هل هي ثابتة أو ساقطة، وثبوت الزيادة أو سقوطها من محل الاختلاف، فكيف يكون المختلف عليه مجمعا عليه؟ ويدل على هذا أن خارق الإجماع ترتب عليه أمور كبيرة لا يرتبها أحد على المخالف للتمسك بالقدر المشترك بين الأقوال. وأما المسألة الثانية فهي: هل التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال يصح بناء الأحكام عليه أو لا يصح؟ والناظر في أقوال العلماء من الأصوليين والفقهاء يجد أنهم يحتجون به، والاحتجاج به مبني على شيئين: الأمر الأول الاتفاق على القدر المشترك بين الأقوال، وهذا محل إجماع أجمعوا عليه، وإنما الخلاف في نفي الزيادة على القدر المشترك بين الأقوال. الأمر الثاني مما يستند إليه التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال هو الاستدلال بالاستصحاب. ففي مسألة دية الكتابي الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الديون والحقوق في الذمم، هذا هو الأصل، فأوجبنا الثلث لأنه موطن اتفاق بين العلماء، ونفينا ما عداه حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. بهذا نعلم أن الاحتجاج بالقدر المشترك بين الأقوال محل اتفاق بين الفقهاء من جهة، وأنه لا يستند على الإجماع وحده، وإنما يستند على الإجماع وعلى الاستصحاب. فإن قال قائل: ما الفرق بين كوننا نجعله إجماعا أو أن نجعله استدلالا بالاستصحاب؟ فالجواب أن الإجماع قاطع لما سواه، لا يعارض به دليل آخر، فلو قلنا التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال يكون إجماعا لنفينا ما عداه من الأقوال، ولقد دمنا هذا الإجماع على غيره من الأدلة. ولكن إذا قلنا بأن التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال يكون من باب الاستصحاب، حينئذ يكون من أضعف الأدلة، يقدم عليه أي دليل يرد في المسألة. هذه ثمرة البحث في هذه المسألة. وكما تقدم أن التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال محل اتفاق في الجملة يدل عليه تصرفات الفقهاء في مباحثهم الفقهية. بهذا نكون أتممنا البحث في دليل الإجماع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في أحد عنده فائدة ولا استشكال ولا سؤال؟ خلنا في الدرس بعدين. ذكرت يا شيخ بس الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط. هذا إن شاء الله في مباحث القياس. مراد بتنقيح المناط أن يكون مع الحكم صفات متعددة، فيأتي المجتهد ويبين الصفة التي يعلق عليها الحكم والصفات التي لا محل لها في الحكم. هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط. أما تحقيق المناط فأن يأتينا حكم ثابت في الشرع، يأتي المجتهد ويطبقه على فروعه. مثال ذلك ورد في الشرع أن الشاهد العدل تقبل شهادته، وأن الشاهد الفاسق لا تقبل شهادته. يأتي الفقيه أو القاضي ويقول فلان عدل تقبل شهادته وفلان فاسق فلا تقبل شهادته. هذا شو يسمى؟ تحقيق المناط. ماذا ذكر الشيخ كتب الإجماع؟ نعم، تقدم معنا أن نقل الإجماع قد يكون بطريق التواتر وقد يكون بطريق الآحاد. إذا نقل بطريق الآحاد فلا بد فيه من صفتين: الأولى الثقة في الناقل من جهة كونه من أهل العدالة، والثانية الثقة بالناقل من جهة كونه عارفا بالاتفاق والخلاف. وقد ذكر العلماء أن هناك مراتب في من ينقل الإجماع. فمثلا إجماعات ابن المنذر لها من القبول ما ليس لإجماعات ابن عبد البر، ذلك لأن ابن المنذر عنده من الاطلاع على الأقوال ما ليس عند ابن عبد البر، مع كون ابن عبد البر ممن يعتمد عليه في هذا الباب. لكن وجدنا في مسائل متعددة أن ابن عبد البر حكى الاتفاق والإجماع على مسائل وجد فيها خلاف، كما أن هناك من يذكر اتفاقا بين العلماء لكنه لا يريد بالاتفاق الإجماع. ومن أمثلة هؤلاء ابن هبيرة صاحب كتاب الإفصاح في معاني الصحاح، فإنه لما جاء إلى إنه شرح أحاديث الصحيحين، لما جاء إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ذكر اختلافات الفقهاء الأربعة، ومرات يحكي الاتفاق ويريد بذلك اتفاق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، ولا يريد بذلك الإجماع الذي يشمل جميع الفقهاء. من هنا لابد من ملاحظة المصطلح في هذا، ومما يتعلق بهذا أن بعض العلماء قد يقول لا أعلم خلافا في هذه المسألة. فمثل هذا اللفظ هل يكون إجماعا أو لا يكون إجماعا؟ ورد عليه اختلاف بين العلماء، والأظهر في هذا أنه إذا كان القائل لهذه اللفظة ممن يفسر هذه اللفظة بالاتفاق والإجماع من العلماء قاطبة فإنه يستدل بقوله، أما إذا كان يتجاوز في هذه اللفظة ويريد بها أو يقولها في مسائل لم يتحر فيها ولم يستقصي، فحينئذ لا يحتج أو لا يكون قوله لا أعلم خلافا في هذه المسألة من باب لا يعد من باب الإجماع. أما إذا كان ممن كشف أقوال الفقهاء وعرف مواطن الإجماع والاختلاف فإنه إذا قال لا أعلم خلافا فحينئذ يكون قوله من باب الاستدلال بالإجماع. في كتاب معاصر شيخ محقق متميز في هذا الباب أقوال يحتاج إلى صبر. هناك من نقل أقوال المتقدمين في مسائل الإجماع، فكلما وجد إجماعا أو حكاية لإجماع نقلها بدون أن يستند أو بدون أن يتحقق منها. وأنت تعرف أن ابن حزم على مكانته ومنزلته لما ألف كتاب مراتب الإجماع تعقبه شيخ الإسلام في عدد من المواطن التي حكى الاتفاق عليها وحكى فيها خلافا. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، حياكم الله.